بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي ما ذكر الإمام الجليل أبو داود رحمه الله من تراجم أحد أبواب الجمعة، وكنا قد توقفنا عند قوله باب الجلوس إذا صعد المنبر. قال أبو داود رحمه الله باب الجلوس إذا صعد المنبر، ثم ذكر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطو خطوتين، كان يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ فراه المؤذن، ثم يقوم فيخطب، ثم يجلس فلا يتكلم، ثم يقوم فيخطب. فذكر أبو داود رحمه الله وترجم لهذه الرواية هذه الترجمة الجلوس إذا صعد المنبر. قلنا أن أول الأفعال التي يفعلها الخطيب أو الإمام إذا دخل إلى المسجد أنه يرقى على المنبر ثم يجلس على المنبر، يرقى على المنبر ثم يجلس على المنبر. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على التذكير والتهجير إلى يوم الجمعة، وحرض على ذلك، وبين أنه من أتى في الساعة الأولى فكأنما قدم بدنا، ومن أتى في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن أتى في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبش، ومن أتى في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن أتى في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا رقى الإمام المنبر طوت الملائكة الصحف ثم جلست تستمع إلى الذكر. فكانت السنة بالنسبة للمأمومين هو التذكير والتهجير إلى يوم الجمعة. أما السنة بالنسبة للإمام فإنه يأتي في آخر الوقت ثم يأتي فيرقى المنبر مباشرة. ولذلك كان أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على الصلاة، أن العبد يأتي مبكرا ويصلي ما قدر الله له أن يصلي، ثم انبقى الإمام المنبر جلس يستمع وينصت إلى ذلك الذكر والوعظ. وهذا بالنسبة للمأموم. أما السنة بالنسبة للإمام هو أن يأتي مباشرة ثم يلقى على المنبر ثم يجلس كما هو حال النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك يصف لنا ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين. أنا أعلم أن الجمعة تشتمل على خطبتين ولا تصح إلا بهاتين الخطبتين كما بينت الرواية. كان يجلس إذا صعد المنبر، وده الشاهد من الكلام، كان يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ فراه المؤذن، إذا كان المؤذن يؤذن بين يدي الإمام، كان بلال رضي الله عنه يؤذن بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذه السنة المعمول بها أن المؤذن لا يقوم برفع الإمام إلا بعدما يرقى الإمام على المنبر ثم يجلس على المنبر فيؤذن عند ذلك المؤذن. قال ثم يقوم فيخطب ثم يجلس الخطبة الأولى، ثم يفصل بين الخطبة الأولى والثانية بجلسة. قال فيخطب ثم يجلس فلا يتكلم ثم يقوم فيخطب. قال على ذلك والجلوس على المنبر قبل الخطبة سنة وعليه عامة العلماء. إذا العلماء على ذلك الأمر أن الجلسة التي بيجلس فيها الإمام إن رقى المنبر أو صعد المنبر إذا هذه سنة معمول بها عند عامة العلماء كما يقول ذلك الشارع. فالجلوس على المنبر قبل الخطبة سنة وعليه عامة العلماء. كذلك أيضا ذكر وقال قال العلماء يستحب الخطبة على المنبر، وقال البعض إلا بمكة. قال يستحب الخطبة على المنبر، وقال بعض العلماء إلا بمكة، فإن الخطبة على منبر على منبرها بدعة، وإنما السنة أن يخطب على باب الكعبة كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة وتبعه على ذلك الخلفاء الراشدون. قال عندما أحدث ذلك في مكة معاوية رضي الله عنه، لكن كان يعقب ويقول أن فعل معاوية رضي الله عنه أقره السلف مع اعتراضهم عليه في وقائع أخرى تدل على جوازه. قال لما فعل معاوية رضي الله عنه هذه الفعلة يبقى فعل ذلك بمحضر من الصحابة رضي الله عنه، ولم يكن هناك من اعترض أو أنكر على معاوية رضي الله عنه. فعلى ذلك نقول أنه هو الذي ابتدع ذلك الأمر، ولأنه لو كانت بدعة ما سكت الصحابة رضي الله عنه. دائما كده بنجد أنه لو أنشأ فعل من أفعال بعد النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق أهل الخلفاء أو عن طريق أئمة المسلمين، فعند ذلك نجد أن الصحابة رضي الله عنه لو أقروا ولم يعترضوا يبقى عند ذلك بتعد هذه الفعلة ليست بفعلة منكرة، ولكن فعلة أقرها سلف الأمة رضوان الله تبارك وتعالى عليه. فلما فعل ذلك معاوية وكان بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم وأقروا على ذلك، قال مع اعتراضهم عليه في وقائع أخرى تدل على جوازه، معروف أن هم أساسا ما كانوا يسكتون على منكر، ولو صدر فعل من أفعال التي فيها مخالفة للشرع يبقى كانوا يبادرون إلى الإنكار. فالصحابة رضي الله عنهم عدول لا يسكتون على منكر، وإن وكذلك أيضا الأئمة كان عندهم قبول ذلك التعديل وذلك الإنكار، إن أنكر على الأئمة فيكون لا اعتراض، ولكن نقول أنه قد يأتي بفعلة، هذه الفعلة قد تأتي معارضة لشرع الرب سبحانه وتعالى، فقد نقول أنه لا يضرب ذلك الأرض ولم يصل إلى مسمعه. فإن كان ذلك كان الصحابة لا يسكتون، وكان يردون ذلك القول على يعني أي إمام من أئمة المسلمين، لأن كانوا يحكمون بالكتاب والسنة وما كانوا يستكبرون على قبول ذلك الحق. كذلك أيضا قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم فيخطب ثم يجلس فلا يتكلم، يبقى بيفصل بين الخطبتين بجلسة، هذه الجلسة قال لا يتكلم ثم يقوم بعد ذلك فيخطب. قال فلا يتكلم أي لا يتكلم حال جلوسه بغير الذكر أو الدعاء أو القراءة سرا، إما هي سكتة يسكتها الإمام يجلس ويسكت هذه السكتة، لكن هو بينشغل فيها بالذكر أو الدعاء أو القراءة، يعني كما تكلمنا قبل ذلك عن السكتة التي يسكتها الإمام بعد قراءة الفاتحة، وأن حتى يمكن المأموم من قراءة الفاتحة ولكن الإمام لا يسكت، وأن ظاهر الأمر وكأنه يسكت، هذه ليست سكتة سنة، ولكن من ينشغل فيها بالقراءة والتسبيح أو غير ذلك، وكذلك المأموم ينشغل فيها بقراءة الفاتحة. إذا لو سكت الإمام بعد قراءة الفاتحة نقول إذا هذه من سكتات السنة، ولكن سكتات السنة كما بينا كان يسكت بعد تكبيرة الإحرام وقبل القراءة، وكانت تلك السكتة فيها دعاء الاستفتاح كما بينا، ولكن لو سكت حتى لو لم يدعو هذه سكت السنة، ولكن لو سكت بعد الفاتحة وقلنا حتى يفصل بين الفاتحة والقراءة أقول هذه لم تدرس السنة، ولكن سكت الإمام فسكت حتى يمثل المأموم بالقراءة الفاتحة، والإمام لا يسكت عند ذلك ولكن ليقرأ أو يسبح أو يدعو أو غير ذلك، قلنا حتى لو كانت الظاهر كده كأنها سكون. هنا أيضا يفصل بين الخطبتين بجلسة، هذه الجلسة لا يتكلم فيها، لا يتكلم ده في الظاهر، فعلى ذلك ده الأصل أو ذات الظاهر كده أنه كأنه لا يتكلم، قلنا لأن إحنا لما بيجلس يبقى لا يتكلم، قلنا غير لما بيقوم يخطب يبقى يكلم الناس، يبقى هذه السكتة يبقى بينشغل فيها أيضا الإمام بالذكر والدعاء، بالذكر والدعاء، لذلك قال فلا يتكلم أي حال جلوسي بغير الذكر أو الدعاء أو القراءة سرا، يبقى ظاهر الإمام كده أنه جلس بعد الخطبة الأولى وجلس ساكت لا يتكلم، هذا في ظاهر الأمر، لكن هو يستسر بالقراءة أو الذكر أو الدعاء. قال والأولى القراءة، رواية ابن حبان رحمه الله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في جلوسه كتاب الله، وكان يقرأ في جلوسه كتاب الله، يقرأ آيات من كتاب الرب سبحانه وتعالى، يبقى على ذلك الإنسان بيحاول يشغل أي فرصة من فرص، أي لحظة من لحظات نحاول أن نعمل تلك اللحظات بطاعة الله سبحانه وتعالى من قراءة من ذكر من دعاء، وما على ذلك يبقى هو الظاهر فيها صمت وسكون، ولكن هو ينشغل بالذكر والدعاء، نتعلم من خلالها كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مرغون فيهما الكثير والناس الصحة والفراغ، يبقى ده وقت احنا الوقت ده لو استطعناه وسكت الانسان لا عتب عليه، لا عتب على الانسان لو سكت بذلك التوقيت. ولكن لماذا لا تسكت؟ لماذا لا تعمر تلك اللحظات بقراءه ايه من كتاب رب سبحانه وتعالى، او بالصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، او بذكر او دعاء؟ يبقى لما كنت تاتي بتمر على الانسان لحظات فيها سكوت، ولكن نقول للمسلم يعمر تلك اللحظات هي داعي وانت تتمكن من الكلام بالذكر والدعاء وقراءه القران. يبقى دائما كده نتعلم فعلا النعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحه والفراغ. يبقى الفراغ ده كما بينا قبل ذلك لحظات بتمر على الانسان بما فيها صامت او ساكت، نقول ايه الداعي لذلك؟ يا ترى لو كان صمت تفكر فهذه عباده من العبادات، لو صام الانسان وسكت ولكن هو متفكر في ايات الله سبحانه وتعالى يبقى نقول فبها ونعمه، وده امر مطلوب. ولكن لو سكت بلا تعمير ولا تفكر نقول هذا وقت فراغ اضاعه الانسان دون ان يعمر هذه اللحظات بطاعه الله سبحانه وتعالى. احنا دائما نتذكر ان المؤمن في تجاره مع رب سبحانه وتعالى، احنا في تجاره مع رب سبحانه وتعالى، لا تمر لحظه ولحظات نستطيع ان تكون مسبحه لله عز وجل الا وتفعل، تستطيع ان تكون مهللا الا وتفعل، تستطيع ان تقرا حتى لو ايه من قصار الصور يبقى على ذلك افعل. يبقى نقول لان دي حسنات، قلنا لا ينبغي للإنسان أن تمر عليه لحظة يستطيع أن يعمر هذه اللحظة بطاعة الله ويزداد فيها ثواب الحسنات إلا وفعل. قلنا حالة المؤمن كده لا يغفل، إياك والغفلة، وساعات من أظن الغفلة دي يبقى غفل في حياته بأكملها، نقول لا، الغفلة دي عن لحظة مرت على الإنسان وكان في إمكانه أن يعمر هذه اللحظة أي يتكسب من خلالها الثواب أو الحسنات. يبقى لما يجي نقرا كده نعمتان مربوط فيهما كثير من الناس ما تظنش أنك أنت من القلة التي لا يطرأ عليها ذلك الغفلة أو النسيان، لأن نعمتان مربوط فيهما كثير من الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا الرواية دي تجعل الإنسان يفكر، يفكر دوما، مرش عليه لحظة إلا ويرى إزاي لحظة الفراغ دي أقوم باستثمارها، أقوم بتعمير هذه اللحظة، مش لحظة الفراغ دي معناها ساعة ساعتين كما بينا قبل ذلك، لحظة أستطيع أن أنا أساسا أضيف إلى رصيد الحسنات حسنا، ولكن هو يعني غفل عن ذلك الأمر. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كما قال: وأنذرهم يوم الحسرة، يتحسر المؤمن فيه على لحظة كان يستطيع أن يعبر تلك اللحظة بطاعة الله ثم غفل عن ذلك. يبقى الحسرة كده مش هنقول والله حسرة للكافر فحسب، ولكن المؤمن قلنا لا درجات، الدرجات لا تحتل في الآخرة إلا بقدر ذلك الثواب الذي حصل عليه الإنسان في الدنيا. فإذا في حصرة نعم، نقول لما يرى الإنسان أن هو كان من الممكن يحتل درجة في الجنة أعلى من ذلك ولكن لحظات كانت ضائعة فإذا هذا الإنسان يبقى يتحصل عند ذلك على هذا الأمر. فقال يبقى الشاهد بالرواية الجلوس إلى صعد المنبر، ودي سنة كما بينا عن النبي صلى الله عليه وسلم. يخطب بعد ذلك باب آخر وباب الخطبة قائما، قال باب الخطبة قائما. ثم ذكر عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما، فمن حدثك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب، فقال فقد والله صليت معه أكثر من 2000 صلاة، قال فقد والله صليت معه أكثر من 2000 صلاة. كذلك أيضا في رواية عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس. قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس. كذلك أيضا عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يقعد قعدة لا يتكلم، ثم يقعد قعدة لا يتكلم. فيذكر هنا باب الخطبة قائما، إذا الإمام يخطب من قيام، وده الأصل خطبة الإمام أن تكون من قيام، وأن يفصل بين الخطبتين بجلسة لا يتكلم فيها كما بينا من خلال تلك الرواية ذكرها ابن عمر رضي الله عنه. قال باب الخطبة قائما، قال أي القيام حال الخطبة، هذا أمر مشروع وهذا ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو الذي عليه عمل أهل العلم من علماء الأمصار واختلف في وجوب القيام في الخطبة. قال فذهب الجمهور إلى الوجوب قلنا هنا في حالة عجز الإنسان فطبعا الواجب يسقط عند العجز وعدم المقدرة. ولذلك قال الشعبي رحمه الله لما قال أن قال المعنى لم يكن أبو بكر وعمر يقعدان على المنبر وأول من جلس على المنبر كان أيضا معاوية رضي الله عنه. علق على ذلك الإمام الشعبي رحمه الله وقال إنما خطب معاوية قاعدا حيث كسر شحم بطنه ولحمه لما امتلأ الجسد للحم كسر اللحم والشحم عند ذلك ما كان يقوى على القيام. قلنا أي واجب يسقط بالعجز وعدم المقدرة. فكان أول من خطب جالسا كان معاوية رضي الله عنه. يا ترى إيه السبب؟ هل زهدا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو تهاونا أو تكاسلا؟ معاوية رضي الله عنه له منزلة وله مكانة يعني مرموقة وعالية ومعلوم أيضا مكانة معاوية رضي الله تبارك وتعالى عنه. ولكن كما قال الإمام الشعبي رحمه الله إيه يا ترى دفع معاوية رضي الله عنه أن يخطب قاعدا؟ قال حيث كثر شحم بطني لما امتلأ الجسد باللحم وعلى ذلك كان سمين فعند ذلك ما كان يقوى أن يخطب قائما. إن الإنسان كده يعجز أن يقف مدة يخاطب الناس وهو قائم فعند ذلك يبقى جلس. وكان بيفصل ما بين الخطبتين يبقى لو كان هيخطب جالسا كنتيجة العجز يبقى يفصل بينهما بسكتة إن كان يعني يستطيع فيها القيام قام. قلنا عشان يخالف بين الأمرين يعني كأنها صورة عكسية بيخطب قائما ثم يجلس بين الخطبتين يفصل بينهما بجلسة. فإن كان خطب جالسا يفصل بين الخطبتين طبعا بسكتة أولا وكذلك لو قوى على القيام حتى يفصل بينهما بصورة مغيرة لمسألة الخطبة يبقى فعل. ولكن الشاهد أن معاوية لما نيجي نتكلم كده أن معاوية رضي الله عنه أول من فعل ذلك يبقى نستكمل الكلام أنه إلا هيبقى المنظر كأن معاوية رضي الله عنه ظهر بصورة الزاهد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو المتهاون والمتكاسل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة رضي الله عنهم عدول. قلنا في أحيان كده البعض بيستغل يعني تلك المواقف يقول أن معاوية ما قصر بذلك إلا المخالفة. لكن نقول دائما حسن الظن بالصحابة رضي الله عنهم خاصة وأن معاوية له مكانة مرموقة ومعلومة مكانة معاوية رضي الله تبارك وتعالى عنه. لذلك ما قال طاووس رحمه الله لم يكن أبو بكر وعمر يقعدان على المنبر وأول من جلس على المنبر كان معاوية. ولكن كما قال الإمام الشعبي رحمه الله إنما قال معاوية قاعدا قلنا حيث كسر شحم البطن واللحم. قال جابر بن سمرة رضي الله عنه فمن حدثك أنه كان يكتب جالسا فقد كذب. فقال فقد والله صليت معه أكثر من 2000 صلاة. يعقب على ذلك الإمام النووي رحمه الله يقول المراد الصلاة الخمس إلى الجمعة. هذه قول جابر بن سمرة رضي الله عنه لما قال فقد والله صليت معه أكثر من 2000 صلاة قال مش مقصده صلاة الجمعة أبدا. قال لأنه بالفترة الزمنية يبقى نقول إن هو يعني من المحضر الشرع فيها صلاة الجمعة إلى ما مات النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى ذلك العدد من الجمعة ما صلى هذا العدد من الجمعة. فقال لابد من تأويل الكلام ولابد من توجيه الكلام كما يقول الإمام النووي رحمه الله. قال المراد إن هو لما قال جابر بن سمرة رضي الله عنه فقد والله صليت معه أكثر من 2000 صلاة قال المراد صلاة الخمسة للجمعة. قال ولابد من هذا لأن الجمعة التي صلاها صلى الله عليه وسلم من عند افتراض صلاة الجمعة عند موته لا تبلغ ذلك المقدار بل لا تبلغ نصف ذلك المقدار يعني لا تبلغ هذا المقدار ولا تبلغ نصف هذا المقدار. إذا لو كده صلى الجمعة يبقى من اللحظة التي هاجر فيها النبي صلى الله عليه وسلم نقول 10 سنوات والله يعني الجمعة دي يعني معنى كده للسنة تشتمل على حوالي 52 أسبوع يبقى في 10 سنوات مش هتعدي 25 خطبة يبقى مش هتعدي 25 جمعة ده اللي ذكره طبعا الإمام النووي رحمه الله. فالمقصد كان بالصبر رضي الله عنه لما قال فقد والله صليت معه أكثر من 2000 صلاة، أكثر من 2000 صلاة، يبقى معنى كذا هو يتكلم على صلاة الخمسة في مكان الجمعة، وإن الجمعة لا تبلغ ذلك المقدار بل لا تبلغ نصف ذلك المقدار، وإن بالحساب بالحساب اللحظة التي افترضت الجمعة حتى ممات النبي صلى الله عليه وسلم يصل إلى ذلك العدد بل لم يصل إلى نصف ذلك العدد. وطبعا أيضا الشاهد من كلام جابر بن سمرة رضي الله عنه هذه شدة الملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم، شدة ملازمة الصحابة رضي الله عنه للنبي، يعني معنى الكلام إن هو لو حدث منه ذلك الأمر لا علم، يبقى لو حدث منه ذلك الأمر لا علم به، وإلا لأنه كان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم. قال في ذلك جابر بن سمرة رضي الله عنه كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس. قال خطبتان يجلس بينهما، قال الإمام النووي رحمه الله في دليل مذهب الشافعي والأكثرين أن خطبة الجمعة لا تصح من القادر على القيام إلا قائما في الخطبتين، يبين وجود القيام في خطبة الجمعة. وكما قال قال أن هذا الكلام في دليل مذهب الشافعي والأكثرين أن خطبة الجمعة لا تصح من القادر على القيام إلا قائما في الخطبتين، ولا يصح حتى يجلس بينهما، وأن الجمعة لا تصح إلا بخطبتين. قال القاضي رحمه الله ذهب عامة العلماء إلى اشتراط الخطبتين لصحة الجمعة، يبقى اشترطوا كده لصحة الجمعة يبقى أن تشتمل على خطبتين. فقال الإمام النووي رحمه الله إن خطبتان يجلس بينهما فهذه في الحالة ديت الجمعة لا تصح إلا خطبتين، وقال إن أساسا لا يصح حتى يجلس بينهما يفصل بين خطبتين في جلسة، ولا يصح أيضا الخطبة إلا أن تؤدى من قيام لمن كان قادرا على ذلك، لمن كان قادرا على ذلك، وده مذهب الإمام الشافعي رحمه الله. وأيضا نحن بنفرق ما بين يعني وجوب القيام وبين صحة الجمعة، وجوب القيام وكذلك اشتراط الخطبتين، يبقى اشترط العلماء الخطبتين لصحة صلاة الجمعة، ونقول لكن وجب القيام، وجب القيام يا ترى لو خطب جالسا مع وجود القدرة، نقول إن الحالة دي يلزم بترك ذلك الواجب، لكن تصح الجمعة لأن الجمعة ينبغي أن تشتمل على خطبتين تفصل بينهما بجلسة، فعل ذلك ولكن ترك مثلا القيام، يبقى عند ذلك نقول صحة الجمعة مع الإثم لأنه ترك واجب الواجب. الإمام الشافعي رحمه الله قال أن القيام لا تصح الجمعة إلا بالقيام لمن كان قادرا على ذلك، أي لو جلس مع القدرة يبقى لا تصح الجمعة عند ذلك، كما بيّن الإمام النووي رحمه الله من توجيه كلام الإمام الشافعي رحمه الله. وقال أيضا قال مالك هو واجب ولو ترك أساء وصح، قال رحمه صح قاعدة وليس القيام واجب، قال مالك هو واجب ولو ترك أساء وصح الجمعة، يبقى بيفرق ما بين أمرين، يبقى مثلا الإمام الشافعي رحمه الله كأنه قال إن القيام شرط لصحة الجمعة، القيام لمن كان قادرا على ذلك شرط لصحة الجمعة، الإمام مالك رحمه الله قال واجب تصح الجمعة بدونه ويحسن بتركه، يبقى قال أساء يبقى نقول هو ترك واجب من الواجبات، لكن هذا الواجب ليس بشرط صحة للجمعة كما قال الإمام الشافعي رحمه الله، فيقول إن الإمام مالك رحمه الله قال واجب لو ترك أساء وصح الجمعة، وقال أبو حنيفة ومالك والجمهور الجلوس بين خطبتي سنة ليس بواجب ولا شرط، الإمام الشافعي رحمه الله قال ولا يصح حتى يجلس بينهما، فجعل الإمام الشافعي رحمه الله من شروط صحة الجمعة، يبقى هنا نقول من شروط صحة الجمعة الخطبتين، إذا عند العلماء قال يا ترى القيام فيهما، قال من شروط الصحة الإمام الشافعي رحمه الله عند الجمهور إن هي واجب يأثم بتركه لكن تصح الجمعة، الجلسة أيضا بين الخطبتين يبقى قال الإمام الشافعي رحمه الله إن هي شرط صحة، ولكن قال الجمهور إن هو أساسا واجب لو ترك ذلك صحت الجمعة مع الإثم، صحت الجمعة مع الإثم. فلذلك قال لمذهب الشافعي أنه فرض وشرط صحة الخطبة. قال وثبت هذا دليل، قال الدليل الشافعي رحمه الله انه ثبت هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قوله صلوا كما رايتموني يصلي، فكان ده الدليل، يبقى صلوا كما رايتموني يصلي ده مش مقتصر على الصلاه الخمسه فقط، ولكن صلوا كما رايتموني يصلي، يبقى الكلام ده منطبق على الجمعه، وده دليل الامام الشافعي رحمه الله في قولك ان القيام مع القدرة عليه يبقى شرط صحة، وجلوس بين الخطبتين شرط صحة، وكذلك الخطبتان شرط صحة. يبقى نقول الخطبتان ده عند العلماء، ولكن بالنسبة للجلوس او القيام يبقى نقول لا، واجب عند العلماء يقسم بتركه مع صحة الجمعة. وكان سنة الامام الشافعي رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، كذلك قال أن النبي صلى الله عليه وسلم واظب على ذلك، واظب على ذلك الجلوس. قال لو كان هناك جواز القعود مع القدرة لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما كانت المواظبة من النبي صلى الله عليه وسلم على الجلسة بين الخطبتين فدل ذلك يعني كالإمام الشافعي رحمه الله وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، قال إنه واظب على هذا الأمر، وقال ده دليل على إنه ده شرط من شروط الصحة، يبقى الجلسة بين السجدتين بين الخطبتين. قال واستشكل أنه ملغي الإجابة جزء الخطبتين، وقال إن استفيد من فعله، قال فالفعل مدلع للشافعي لاقتضى الوجوب ولا اقتضى لوجب الجلوس الأول قبل الخطبة الأولى، لكن كما قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وكذلك المواظبة من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن لو كان في صورة بصورة الجواز لما لطرد يعني أو لفعل هذا الأمر لبيان الجواز. زي ما نيجي نتكلم كده على القصر في السفر، بعض بيسأل كده القصر في السفر، بعض بيظن أن الإتمام في السفر أولى من القصر، يعني بعض بيظن كده أن الإتمام في السفر أولى من القصر، نقول لا، القصر أولى لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. ولو كان الإتمام يعني جائز لفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان لمرة واحدة، ولكن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مواظب على القصر في السفر ولم يحدث منه إتمام للصلاة. فالبعض كده بالنسبة لغاية أيهما أفضل، القصر ولا الإتمام؟ نقول يعني ده الإتمام، ده بالعقل نقول كده الإتمام دي صلاة كاملة أو تامة، يعني حتى الاسم كده يقوله يعني القصر ولا الاتمام، يقول الاتمام طبعا، لكن نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم واظب على القصر في الصفر، ولم يرد ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني صلى اتماما في اي صفر من الصفر، فلذلك نقول القصر اولى وافضل لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، ولقوله صلوا كما رايتموني اصلي. يبقى نقول ان هي المسائل ما تحتاجش للقياسات العقليه او للاراء، كما قال ابو الزناد رحمه الله ان كثيرا من السنن وجوه الحق لا تاتي على خلاف الراي، ان كثيرا من السنن وجوه الحق لا تاتي على خلاف الراي، يعني خلي بالنا ما احنا ما نديش راي في حكم الاحكام الا بعد تدقيق النظر والتامل في سنه النبي صلى الله عليه وسلم، ولو الا هنجد بالمقاييس العقلية ممكن نقدم فعلا، هذه فعلا مفضولة ليست فاضلة، يبقى كأننا نقول كده والله الإتمام أفضل، فهمنا كلام ده منين؟ يقول يبقى ده من الأفكار العقلية، حتى نقول إن هي من مسمى، قال أيهما أفضل القصر ولا الإتمام؟ يبقى كلمة الإتمام قلنا ده تم، يبقى كأن من مفهوم غيره ناقص، كأن غيره كده الصورة الثانية تبقى صورة ناقصة، أقول لا، يبقى دي صلاة تامة، صلاة تامة فيها في الصبر القصر لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان اتمام الصلاة فيها جائز لفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو كان لمرة واحدة لمالك يوم، لكن لم يفعل ده كل أساسا صلاته في الصفر قصر. فبننتبه دايما نتعلم منها ان احنا ما نحاولش نقيس بقى الآراء كده القياسية العقلية، ولكن أول أمر نفعله قبل إبداء الرأي، قبل إبداء الرأي انظر للسنة ودقق وتأمل في السنة، وكذلك ماذا قال العلماء عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا حتى لا تكون ممن قد قدم قولا بين يدي الله عز وجل وبين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قال ربنا سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يبقى خلي بالنا كده ممكن نقدم قول نعم، وكأن القول احنا بالقياسات العقلية كده كأنه صحيح، كأنه صحيح، يقول لك لا يعني خلي كده رأيك ما تخليش رأيك هو المتقدم، خلي رأيك كده متأخر دايما، ما تديش الرأي إلا بعد ما تنظر وتدقق وتتأمل في كتاب الله تعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أخر دايما، يبقى عندك كده التوبة، عندك إيه؟ التحلل، عندك الأنانة، يبقى ما تعجلش، يعني ما تتعكسش ابدا في ابداء الاراء، ولكن لابد ان احنا ننظر الى هدي النبي صلى الله عليه وسلم عشان احنا نكون من اهل الايه اللي هي. يبقى دايما كده خلي رايك متاخر، حاولش انك انت بقالك راي، حاولش، قلنا لان من ممكن ارائنا تيجي مخالفه لكتاب والسنه. عشان كده دايما تذكر هذه المقوله من ابي زناد رحمه الله، يعني ان كثيرا من السنه لوجوه الحق لا تاتي على خلاف الراي، لا تاتي على خلاف الراي. قال ايضا في ذلك قال وكان قال الامام الشافعي رحمه الله لا يصح الغدوة إلا بحمد الله تعالى والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بإمام والوعظ، وهذه الثلاث واجبات في الغدوتين. وتجب قراءة آية من القرآن في أحدهما على الأصح، في أحدهما على الأصح، فإن الدعاء يكون في الثانية على الأصح. يعني الإمام الشافعي رحمه الله قال الخطبة عشان تصح قال لا يصح الغدوتان إلا لم تشتمل على هذه الجنوب، يبقى فيها الحمد وفيها ايضا الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، فيها ايضا الوعظ والتذكير، وان احنا بنقرا ايه من كتاب الله تعالى، وفيها الدعاء للمؤمنين. هذه بنود الخطبه، هذه بنود الخطبه. يبقى بنود الخطبه كده نبتدئ الخطبه بالحمد، وبعدين بنصلي بالصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد كده احنا بيبقى فيها وعظ وارشاد، هذه دي اصل الخطبه. وكذلك ايضا فيها قراءه ايه من كتاب الله تعالى، بيبقى ايضا من باب التذكير، وبعد كده الدعاء للمؤمنين. فالامام الشافعي رحمه الله قال لا تصح الخطبه الا بذلك، لا تصح الخطبه الا بذلك. ومعلوم ان الخطبه بتشتمل على يعني تفتتح بالحمد، ومن ايضا بنصلي فيها على النبي صلى الله عليه وسلم، وده دايما الادب، يعني هذا هو الادب، الادب مع الله عز وجل والادب مع النبي صلى الله عليه وسلم، حتى في مساله الدعاء، حتى لو دعا الانسان لخاصه نفسه، معلوم ان احنا في ادب، سنه الدعاء احنا بنبدا فيها بالسلام على رب سبحانه وتعالى وبتمجيده، وبعدين بنصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين تطلب المساله، تطلب المساله. كذلك ايضا يعني افتتاح الكلام دايما، افتتاح الكلام دايما يعني يكون بالسلام وتمجيد الرب سبحانه وتعالى، وبعد كده بنصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بنبدأ طرح الموضوع اللي احنا اردناه، بيتم طرح الموضوع الذي اردناه. لذلك هو حيذكر بعد ذلك ابو داود رحمه الله يعني كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح الكلام، وفيها بعد كده الدعاء للمسلمين. لكن ليس من حتم اللزوم هو أن نقرأ آية من كتاب الله تبارك وتعالى، ولكن فيها الوعظ والإرشاد، لأن أصل الخطبة، أصل الخطبة فيها الوعظ والإرشاد، الوعظ والإرشاد ده صوت الخطبة، زي ما نقول صلاة الجنازة، صلاة الجنازة، صوت صلاة الجنازة هو الدعاء للميت، يبقى الدعاء للميت ده صوت صلاة الجنازة، يعني صلاة الجنازة عبارة عن استغفار ودعاء للميت، لكن احنا بنبدأها بالفاتحة، ده اللي هي الثناء على الله عز وجل. بعد كده بعد التكبيره الثانيه الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، بعد التكبيره الثالثه الدعاء للميت، ده صلب المساله اللي هي صلب صلاه الجنازه للدعاء والاستغفار والدعاء للميت. لكن نقول قبل ما ندعو للميت يبقى عند ذلك يبقى المدح والثناء لله على الله على الله عز وجل، وبعد كده الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد كده احنا ندعو للميت. كنا كذلك ايضا صلب صلاه الجمعه يبقى عشان الوعظ والتذكير، نذكر القوم بآية من كتاب الله سبحانه وتعالى في حديث بحكم الأحكام، ولكن قلنا الافتتاح هيكون بالحمد، ونسني بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد كده ختامها بالآخر يبقى الدعاء للمؤمنين كما هو معهود من حال النبي صلى الله عليه وسلم. قال يذكر الناس، قال فيه دليل صريح على أن الخطبة وعظ وتذكير للناس، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه في خطبته قواعد الإسلام وشرائع الإسلام، كان يأمر ويناهم في خطبته إذا عرض له أمر أو نهي، كما أمر الداخل ويخطب أن يصلي ركعتين. يبقى قال جابر بن سمرة رضي الله عنهما كان رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس ويذكر الناس. قلنا الأصل كده الخطبة هي تذكير الوعظ، لذلك قال فيه دليل صحيح على أن الخطبة وعظ وتذكير للناس، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه في خطبته قواعد الإسلام وشرائع الإسلام، وكان يقولهم أنهاه في خطبته إذا عرض له أمر أو نهى. يبقى ده أساسا يعني كانت الخطبة بتشتمل على ذلك، أصلا بتشتمل على الوعظ والتذكير، والخطبة أصلا الكلام على القواعد، على القواعد قواعد الإسلام وشرائع الإسلام. يبقى الخطبة دي دائما كده يبقى فيها تذكير للقوم، فكان الخطبة تبقى كلام إجمالي بيتكلم على القواعد وعلى الأصول، دائما بيبقى كلام إجمالي أن هي وعظ وإرشاد وتذكير، يبقى غير التعليم. يبقى نقول الله مجالس العلم دي للتعليم، للتعليم. لكن طبعا قلنا أن الخطبة الآن انقلبت إلى تعليم، قلنا لأن الناس يعني انصرفوا عن تعلم الكتاب والسنة، يبقى التذكير والوعظ كده هيبقى تقول وذكر من الذكر ما فعلوا إيه، أنت عندك أصل المسألة، عندك أصل بعد كده مذكره. فلذلك كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم كانت قصيرة، ولأنها تذكير يعني كأن كده يعني فيها تحريف لمعاني، المعاني دي تم بس هذه المعاني قبل ذلك. لكن الآن قلنا الخطب تعليمية، قلنا الانصراف الناس عن التعلم أو ذلك الدين، يعني بنجد أن الناس يعني بيأتون يوم الجمعة، قلنا ده أساسا المكان اللي بيتعلم فيه الدين. قبل كده يعني في باقي أيام الأسبوع قلنا ما عندوش وقت، ما فيش فرصة تتعلم أمر ذلك الدين، قلنا إهمال وغفلة شديدة، إهمال وغفلة شديدة. فبيطال الإنسان هو في الخطبة يطيل الخطبة. لماذا؟ قلنا الأب ده مجال تعليم فقط، الأب بقى مجال تعليم، لكن أصلا الخطبة الوعظ والتذكير. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخوف الصحابة من الموعظة أحيانا مخافة السئام عليهم، يبقى كان يتخوف الصحابة رضي الله عنهم في الموعظة، وأن أحيانا مخافة السئام عليهم. قلنا يبقى الموعظة أن الإنسان يبقى عنده أصلا إشباع من مجالس، وكان الصحابة رضي الله عنهم ما كانوش يعتمدوا فقط على المجالس التي كانوا يحضرونها مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كانوا يقومون بعقد المجالس فيما بينهم، قلنا حتى تناولوا ما تذكروه مع النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نقول يعني حتى مش كانوا يتعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم فقط، يبقى كان بيتعلموا وكان ينصرفوا، لا كان لهم مجالس ايضا، قلنا عشان يقوموا بطرح المسائل التي تعلموها من النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا كان يستذكروا الدين، يستذكروه ويتعاهدوه. يبقى نقول كده لما نيجي استمعنا الى مجلس مجالس العلم، يبقى نقول صحبه مؤمنه تجتمع ولا تتناول ذلك الشيء، تعلمنا كذا وتعلمنا كذا، يبقى لما قال كذا وقال كذا، قلنا ده تذكر العلم، استذكروا القران وتعاهدوه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ما كانش فقط مجالس، يبقى نقول في مجلس بعد النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتعلموا العلم، لكن نقول ان هم دايما كان لهم مجالس عشان يتذكرون. يبقى لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابه رضي الله عنهم وقد عقد ذلك المجلس، فقال ما تذكرون؟ قالوا نذكر الساعه. يبقى نقول هم تعلموا كلامنا منين؟ من النبي صلى الله عليه وسلم، لانه هنا عشان يبقى كان يعني زي مثلا فصل دراسي لما الطلبة تتعلم يبقى العلم من المدرس شرح الدرس، ايه اللي بيحدث بعد كده؟ مجموعة من الطلبة تجتمع عشان نقول تسترجع ذلك الكلام، تسترجع، يبقى يسترجعون هذا الكلام. يبقى ده اللي يبقى في واقع حياة الناس، قلنا احنا المطلوب ان احنا نفعل ذلك في الدين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج على القوم وكان يجلسون قال هو الذي أمرني ربي سبحانه وتعالى أن أقوم بالتزامير، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. يبقى كان دائما النبي صلى الله عليه وسلم يباهي، وقلنا دي مجالس يباهي بها رب سبحانه وتعالى الملائكة، يعني مجالس يباهي بها رب سبحانه وتعالى الملائكة. لكن نقول إن الناس انصرفوا عن تعلم العلم الأساسي، يعني نقول انصرفوا عن تعلم العلم الأساسي. لذلك بنجد كده كما بينا قبل ذلك الناس قد انصرفوا تماما عن تعلم أمر الإيمان، يعني قلت ده صلب المسألة أصل الدين، الناس انصرفت تماما عن تعلم أصل الدين، نقول ده يعني هذا الصلب، قلنا المغار الجنة والنار على ذلك الأمر، ولكن انصرفوا، قلنا انصرفوا نتيجة قلنا جهالة الإنسان بقيمة ذلك العلم وشرف ذلك المعلوم، لكن نجد إن الناس انصرفوا عن تعلم أساس هذا الدين أساسه. فنقول الوعظ والتذكير ولبقى اللي شيء موجود أنا أحركه، يبقى عشان نقول والله أسترجعه، يعني لكن نقول أصل المسألة مش موجود نتيجة الغفلة الشديدة ونتيجة انصرف الناس عن تعلم أول ذلك الدين. ولما انصرفوا انصرفوا للدنيا. وأن الإنسان ممكن يكون مجتهد تماما في الدنيا لكن في أمر الدين ده فتات. يعني إحنا أمر الأخيرة بنعطيه فتات الوقت أما صلب وأصل الوقت بنعطيه للدنيا. نقول انقلب المسألة يعني المسألة انقلبت. وأن معين الفتات ده للدنيا يعني ما هي للدنيا كما قال الغيب صلى الله عليه وسلم وقال حسب العلم القيمان وفلان. يعني احنا اساسا في الدنيا مش عشان نطعم ونشرب ونمرح ونرجع لا قلنا الدنيا دي احنا بنتاجر فيها عشان ربحيه الاخره. فكان نقول ان فتات الوقت للدنيا يبقى ده عرض واصل الوقت يكون بينصرف الى الاخره. يعني بالضبط كده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر يعني ازاي نعيش في الدنيا يعني ازاي اعيش في الدنيا عايز اعيش في الدنيا احط لي كده خطه كده عشان اتعامل مع الدنيا. قال اعيش في الدنيا كانك غريب او عابر سبيل. قلنا زي المسافر شو ممكن ابدا بلاقي الانسان يتغرب عن بلده كده وسافر الى مكان مش ممكن بلاقي الانسان ده هو بيمرح ويرتع وان هو اي مال بيجيب له يكون بانفاق لا ده هو اساسا نقول ان هو اساسا يضيق على نفسه امر العيش عشان يدخر يعني اكثر ما يستطيع ان يدخر. يبقى لكن هو يتمتع بطعام لا بشراب لا بمسكن بمال بس لا ما يتمتعش ليه؟ هو لما يجي البلد بتاعته يتمتع بذلك الامر فيبقى بيعيش صورة حرمان وصورة تضييق على النفس يبقى ما عندوش سعه في الدنيا ابدا. قلنا ليه؟ ان هو رجاء العوده الى بلده عند ذلك يقطع ويلعب ده حاله. احنا برضك مع الدنيا كده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى احنا مع الدنيا بهذه الصوره احنا بنتعامل انت عيش في الدنيا كانك غريب او عابر سبيل. ده التعامل الحقيقي مع الدنيا كما ارشد الى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. لكن احنا عندنا جد وابتئاب في الدنيا. قلنا بتصرف في الدنيا كم ساعه؟ طب بتصرف الامر الاخر كم ساعه؟ لا فتات. ده لو نقول ان انا مش مرهق ابدا والله نقرا ايه من كتاب الله تعالى استمع كده الى موعظه. لكن غالب الاحوال نقول يعني هو كل جهده بذله في الدنيا فياتي كده على اخر اليوم خلاص ما عندناش جهد ما فيش جهد حتى ان انا استمع كلمه يعني حتى لو كان فيها موعظه تنفع الانسان في الاخره. ففتات الوقت احنا اعطيناه للاخره وصلب واصل الوقت اعطيناه للدنيا. قلنا اتقلبت المساله. قلنا ده نتيجه فساد في موازين الانسان. يبقى الخلل فين؟ فساد في موازين الانسان. معايير عنده معايير غير منضبطه تماما غير منضبطه. يعني هو كده كانه يعني ازاح كلمه الاخره وقلنا وضع مكانها كلمة الدنيا. نقول لابد من جد واجتهاد حتى نصل إلى الدرجات وإلى أيضا دفع القربات حتى يعني نحتل تلك الدرجات أو الدرجة دعانا إليها ربنا سبحانه وتعالى. لكن نقول الحال مختلف تماما ونتكلم عن الدنيا ونعلم أيضا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لكن نقول ما زالت المعايير فاسدة ما زالت الموازين عندنا موازين مختلة. كيف نرى الدنيا وكيف نرى الآخرة؟ احنا رأينا الدنيا على حقيقتها ونرى الآخرة على حقيقتها وأن الأمر يختلف. الأمر أساسا يختلف. يقول لو إنسان أنت ما بين مقارنة يعني لو في تجارة كده ما بين مقارنة هذه سلعة وهذه سلعة تشتري أنه سلعة نقول أشتري السلعة لتحقق لي الربحية. يبقى نقول والله أنا معايا مال هتاجر في سلعة صنف معين فترى قدامي صنف واحد هتاجر فيه لكن عمر عليا كده أكثر من صنف يبقى أنا أختار إزاي؟ يبقى إيه معيار اختيارك؟ الربحية على طول. اقول له انا اشتغل في الصنف ده ليه؟ لان ده هيحقق ربحيه. نقول ده وراه راس المال هيكون سريع والربحيه بتاعتي التي تحقق من ذلك نقول ربحيه واسعه. طب يبقى ليه بيختار؟ يبقى عنده معايير الاختيار. طب انا كيف نختار بين الدنيا والاخره؟ فين معايير اختيارك بقى؟ فين معايير؟ لا يعني هذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم والدنيا لا تستحق الكلام فيها الا كما قال صلى الله عليه وسلم. قال عيش في الدنيا كانك غريب او عابر سبيل. ولذلك كانت الترجمه بقى الصحابه بترجموه. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنه اذا اصبحت فلن تنتظر المساء واذا امسيت فلن تنتظر الصباح وانك لن تدري ما اسمك غدا. مش عارف انت هيولد عليك شقي ام سعيد لو اتى ذلك الموت. فعيش الدنيا كانها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم مالي وللدنيا ما انا بالدنيا الا كراكب. كراكب قال تحت ظل شجره ثم راح وتركها. هل الدنيا كما بنظر النبي صلى الله عليه وسلم. والدنيا بنظر النبي صلى الله عليه وسلم. ما هي الدنيا؟ احنا مش جايين للدنيا يعني كما يقول كده يعني ما هي الدنيا ما انا في الدنيا الا كراكب قال تحت ظل شجرة اخذ نومة القيلولة تحت ظل شجرة ثم راح وتركها هذه الدنيا من نظر النبي صلى الله عليه وسلم احنا لما نيجي نقرا على الدنيا حقيقة الدنيا اقرا الدنيا من وصف الخالق سبحانه وتعالى يعني من وصف الخالق الذي خلق الدنيا اقرا وصف الدنيا كما بينها لنا ربنا سبحانه وتعالى بس هي عايزة نوع من انواع يعني الجرأة الادبية مع النفس الصراحة مع النفس الصراحة وان قبل يعني ان الانسان يفوت منه ويتفلت من الدنيا قبل ما يتفلت من الدنيا كده يبقى لا بد من الجرأة الادبية مع النفس وقفة كده صريحة وقفة جريئة لتعديل المسار وتصحيح المسار المؤمن دايما بيحتاج انه يدقق النظر ويتامل في خطواته يتامل عينه في الطريق ونتعرف على طبيعة الطريق ولا بد ان احنا نقوم باصلاح المسار وتصحيح المسار وصحح المسار فلذلك ما قال ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الناس كان يمر بينهم في خطبته اذا عرض له امر او نهي كما امر الناس ويخطب ان يصلي ركعتين ونهى المتخطي لقبل الناس عن ذلك وامر بالجلوس وكان يدعو له خطبه تعالى باستغفار وكان يمر بمقتضى الحال في خطبته فلا بد الخطيب ان يقرا القران ويعظ به ويامر بها ويبين احكام المحتاج اليها فان كان السامعون اعجميا يترجم بلسانهم ان اثر التذكير والوعظ بغير بلد العرب لا يحصل ولا يفيد الا بالترجمه بلسانهم انا لو كان حد اعجمي كده كان يمشي اللغه العربيه مترجم يترجم له ذلك الكلام قلنا عشان الغرض من وعظ وتذكير التاثير يبقى فين تاثيرك فين اثر هذا الكلام يبقى لما الامام بيخطب يطلع كده بيعظ الناس يذكر الناس طب يذكرهم ليه قلنا عشان يبقى الموعظه دي والتذكره لها اثر نرى ذلك الاثر عشان نصحح من خلالها المسار تصحح من خلالها المسار دائما كده ننتبه اين نضع يعني في موضع اقدام يا ترى احنا القدم بتاعنا وضعناها في الطريق الصحيح ولا ومش بالعبره من ذات الطريق فقط ده بالاستمراريه حتى نصل الى خط النهايه مش المطلوب بس ان انا اكون والله اطمئنيت من اول خطوه وضعت فيها القدم على بدايه الطريق لا ده المطلوب ان كل خطوه اساسا ادقق فيها النظر وان حتى لا يحدث اي نوع من انواع الانحراف حتى لو كان يسيرا او طفيفا وان الانحراف اليسير ده على المدى هتجد خط الانحراف يعني بقى شديد جدا فلذلك كل خطوه مش العبره بالابتداء وان الابتداء لغايه الانتهاء يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون والله تعالى قال رسول واعبد ربك حتى يأتيك اليقين لا بد أن نحن ندقق النظر فقلنا المسلم دائما في خطواته ينظر إلى خط النهاية خط النهاية لم ينصرف عن بصره يعني خط النهاية إحنا يبقى بنرى خط النهاية وشايف الخط الواصل ما بين الابتداء والانتهاء وأيضا لازم معالم الطريق المستقيم دائما كده استرجع ذلك الامر ونقول ان دائما كل خطوه ارفع هذه الخطوه اين اضع الخطوه لابد ان ادقق النظر اضع الخطوه على هذا الاثر الذي تركه لنا النبي صلى الله عليه وسلم ضربنا مثل قبل كده ان احنا كانك بتسير في ارض ملغومه يعني كان الواحد بيسير كده في الدنيا في ارض ملغومه يقول لك ارض ملغومه لكن في اثر اقدام اثر القدم دي تدل ان هناك من هذا الطريق بامان حتى وصل يبقى لو احنا ماشيين كده في طريق ملغوم ايه اللي هنعمله؟ يقول لك الطريق ده لازم تمر منه، هنعمل ايه؟ يقول والله وفي اثر اقدام كده على الطريق، الاثر الاقدام دي تدل على ايه؟ على ان هناك من مر بذلك الطريق وكتبت له النجاه، كتبت له النجاه، هنعمل ايه؟ هادقق تماما يعني مش هيبقى اي نوع من انواع الانحراف بين قدم وبين ذلك الاثر، احاول ان القدم يكون على الاثر بالضبط، الاقدام بالضبط، لان ما طلعش الحكم تمليك النجاه في الدنيا خليك تتابع اثر النبي صلى الله عليه وسلم اثر النبي لذلك ربنا سبحانه وتعالى كما قال ومن يطع الله ورسوله فاولئك مع الذين انعم الله عليهم النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا دول اللي جازوا الطريق والله تبارك وتعالى منحهم وامرنا سبحانه وتعالى ان احنا نسلك ذلك المسلك يبقى كانك لو انت ماشي في طريق ملغوم مش ممكن ابدا نفعل ذلك مفيش مغامره مش ممكن نغامر ابدا دون المغامر قلنا لان المغامره والمغامره تكلفك حياتك تماما فعلى ذلك ماذا نفعل؟ ادقق مش هنقول والله اضع قدمي على الاثر ده انا ادقق تماما حتى لا يكون اي نوع من انواع الانحراف ما بين موضع قدمي وبين ذلك الأثر. قلنا الآن الانحراف الطبيب ممكن بعد ذلك مع الزمن الطويل هيبقى هذا الانحراف كبير، على ذلك الإنسان بيضطق النظر. فكان التذكير دائما يبقى التذكير والوعظ ده يكون له أثر، نعدل من خلال البصر ونصحح من خلال البصر. فكانت دي هي خطبة الجمعة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن ويذكر فيها الناس. ثم ينتقل بعد ذلك أبو داود رحمه الله إلى باب آخر، وباب رجل يخطب على قوس. قال الرجل يخطب على قوس، ثم ذكر عن شعيب بن زريق الطائفي قال جلست إلى رجل له صحبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له الحكم بن حزم الكلفي، فأنشأ يحدثني. قال وفدت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سابع سبعة أو تاسع تسعة، فدخلنا عليه فقلنا يا رسول الله زرناك فادعو الله لنا بخير، فأمر بنا أو أمرنا بشيء من الطمر. قال وشأن إذاك دون، فأقمنا بها أياما شهدنا فيها الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام متوكئا على عصا أو قوس فحمد الله وأثنى عليه كلمات خفيفات طيبات مباركات، ثم قال أيها الناس إنكم لن تطيقوا أو لن تفعلوا كل ما أمرتم به، ولكن سددوا وأبشروا، ولكن سددوا وأبشروا. يبقى كما قال، قال فأقمنا بها أياما شهدنا فيها الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال متوكئا على عصا أو قوس فحمد الله وأثنى عليه، وده الشاهد فقال تركنا العصا أو قوس فحمد الله وأثنى عليه كلمات خفيفات طيبات مباركات، ثم قال أيها الناس إنكم لن تطيقوا أو لن تفعلوا كل ما أمرتم به، ولكن سددوا وأبشروا، ولكن سددوا وأبشروا. ثم ذكر عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا تشهد قال الحمد لله، نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيها فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. ثم ذكر أيضا رواية أخرى قال عن يونس أنه سأل ابن شهاب عن تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، فذكر نحو فقال ومن يعصيها فقد غور، ونسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب فضله، فإنما نحن به ولا. ثم ذكر أيضا رواية أخرى عن علي بن حاتم أن خطيبا خطب عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يدعي الله ورسوله ومن يعصيهما، فقال قم أو اذهب رئيس الخطيب أنت. ثم ذكر رواية عن قبيل عن عبد الله عن بنت الحارث ابن النعمان قالت ما حفظت قاف إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بها كل جمعة، قالت وكان تنور رسول الله صلى الله عليه وسلم تنورنا واحد. قالت أم هشام بنت الحارث ابن النعمان رضي الله عنه قالت ما حفظت قاف إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بها كل جمعة، قالت وكان تنور رسول الله صلى الله عليه وسلم تنورنا واحد واحدا. قال أيضا في رواية عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قصدا، خطبته قصدا يقرأ آيات من القرآن ويذكر الناس. يقول جابر بن سمرة رضي الله عنه كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قصدا وخطبته قصدا يقرأ آيات من القرآن ويذكر الناس. ذلك أيضا في رواية عن عمرو عن أختها قالت ما أخذت قاف إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في كل جمعة. تقول ما أخذت قاف إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في كل جمعة. وكذلك قال عن عمرو عن أخت العمرة بنت عبد الرحمن كانت أكبر منها بمعنى. إذا ذكر هذه الروايات وترجم لها تلك الترجمة ألا وهي باب الرجل يخطب على قوس. وذكر هذه الرواية الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب الجمعة قام متوكئا على عصا أو قوس ثم أنشأ تلك الخطبة. فذكر الشاهد من الكلام الذي ترجم له أبو داود رحمه الله الرجل يخطب على قوس، ونرجع عنه الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة. يقول لي قريب عليه ديون كثيرة، فهل يقول لي سداد بعض ديوني من مال زكاتي؟ يبقى أنت تسلمه أساسا للزكاة، الزكاة دي بيتم طبعا بتسكين يعني المزكى عليه المال، يزكى عليه المال. فأجل بطل بننظر الديون، يعني ساعات بتبقى ديون نتيجة سفاهة، سفاهة بالتصرفات، في كوكافية رسالة كده عنده نوع من أنواع الاستهتار وسفاهة بالتصرفات، يعني سفاهة بالتصرفات. فننظر إلى يعني كيف نكون الديون، وإلا أن احنا يجوز طبعا المال كما بين ربنا سبحانه زكاة المال تعطى للفقير المستحق لها، أو أن هو عليه ديون ويستحق ذلك الأمر. فلكن دايما بننظر برضك عشان ما نساعدوش على هذا التسفه وهذا الاستهتار والاستهانة، استهتار والاستهانة. لكن هي طبعا ما كنت تسدده لك، تديله المال ويسدد بيه، تديله المال سدد بيه. ما مشروعات الإيجار القديمة هل هو لا يجوز؟ إذا كان يجوز في صورة صحيحة لعقد الإيجار القديم، يعني ابن قدامة رحمه الله قال إن هو يجوز. هو أصل في عقد الإيجار أن يكون لها أجل معلوم، قال أجل معلوم، قال الأجل المعلوم ضمنيا هو الأجل اللي هو بيكون عليه العقار، الأجل بيكون عليه العقار. وقال إن العقار بيبقى ليه مدة افتراضية، ليه مدة أسباب افتراضية، فقال لها وكأنه ضمنيا بيبقى أجل معلوم، يكون أجل معلوم. ده كلام الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه.